قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 14 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الدليل الثاني وانتهينا منه. بقي بقية الأدلة، وقد ذكر ابن قدامة دليل ثالث دليلا ذكر دليلا ثالثا وهو الإجماع، أن الإجماع انعقد على وجوب قبول خبر المفتي فيما يخبر به على ظنه أو عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي، فإن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط، وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره. أقول هذا الدليل هو في الواقع قياس خبر الواحد على خبر المفتي، فخبر المفتي هو الأصل ودليله هو الإجماع، وخبر الواحد هو الفرع، والحكم هو الوجوب، وجوب القبول في كل، والعلة أن كلاهما يخبر عن ظنه، إذن هو قياس. هذا الدليل في واقعه قياس، قاس خبر الواحد على قول المفتي، فقول المفتي أصل وخبر الواحد فرع، وحكم الحكم هو وجوب القبول في كل، والعلة هي أن كلاهما يخبر عن ظنه. قال: فكما أنه يجب قبول قول المفتي لأنه يخبر عن ظنه، فكذلك من باب أولى أن يقبل قول خبر الواحد لأنه يخبر عن ظنه. أو أعيد مرة أخرى، أنه كما يقبل خبر قول المفتي فيما يخبر عن ظنه، فكذلك يجب أن يقبل خبر الواحد فيما يخبر عن ظنه، بل إن قبول خبر الواحد أولى بالحكم، وهو ما يسمى بالقياس الأولوي، فهو أولى بالحكم لأن تطرق الغلط إلى المفتي أكثر من تطرقه إلى الراوي، لأن المجتهد في الواقع يجتهد وهو مصيب إذا لم يخطئ، وهذه الحقيقة مسألة سيأتي الكلام عليها، وكان ينبغي من قدامة تحريرها بشكل أوضح، هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ فالغزالي في باب الاجتهاد يقول أن كل مجتهد مصيب، والأمر يحتاج إلى تدقيق، وهذا القول قد رد ابن قدامة، قد رده ابن قدامة، فابن قدامة رد على الغزالي وأكثر من الكلام على هذه المسألة. فهنا الغزالي ذكر هذه المسألة في هذا الموضع، هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيبة واحد؟ فقال إن كل مجتهد مصيب، ولعلنا نحمل كلام الغزالي بأنه مصيب في أدائه وعمله بما يغلب على ظنه بعد استكمال أداة الاجتهاد وبذل الوسع، فإنه إذا بذل وسعه ووافق حكمه حكم الله فإنه يكون مصيبا وله أجران، وإن اجتهد وبذل جهده ووسعه فإنه يكون مخطئا وله أجر واحد لأنه بذل الجهد. قال: فإن كل مجتهد مصيب، وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا في حال عدم التفريط، في حال بذل الوسع، ربما يظن المفتي أنه لم يفرط وهو في الواقع قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة. المقصود أن خلاصة الدليل وهي المهم وهو الذي يفيدنا ونحتاج إليه هو قياس خبر الواحد على قول المفتي، فكما أن قول المفتي يقبل فكذلك يقبل خبر الواحد، لأن كلاهما يخبر عن ظنه، فالراوي يروي عن ظنه والمفتي يخبر أيضا عن ظنه. وأيضا القول قبول خبر الواحد أولى بالحكم من قول المفتي، لأن خبر الواحد يخبر عن سماع بينما المفتي يخبر عن ظنه هو واجتهاده، والاجتهاد قد يتطرق إليه الخطأ. اعترض على هذا الدليل الذي ذكره ابن قدامة الدليل الثالث باعتراض، وهذا الاعتراض من وجهين. قالوا أن هذا القياس الذي ذكرتموه قياس يفيد الظن، قياس يفيد الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت به، لا يثبت بالظن. بمعنى آخر قالوا أو نقول كعبارة ابن قدامة، ابن قدامة يقول إن هذا قياس لا يفيد إلا الظن، إن هذا القياس الذي ذكرتموه قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد لا يثبت بالظن. أقول يمكن أن يصاغ ويقال أن القياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل، والأصول لا تثبت إلا بالنصوص لا تثبت بالظنون. هذا هو الاعتراض أو الوجه الأول من الاعتراض. الوجه الثاني الفرق بين الأمرين، الفرق بين وجود فرق مؤثر بين خبر الواحد وقول المفتي، أو بمعنى آخر نقول أن القياس الذي ذكره أصحاب هذا القول قياس مع الفارق، يوجد فرق مؤثر بين الفرع والأصل، يوجد فرق مؤثر بين قول المفتي وبين خبر الواحد. ذلك أن قول المفتي حال ضرورة، حال ضرورة، فإن لو كلفنا كل واحد من الناس بالاجتهاد لتعذر عليه ذلك وتعطلت الأحكام، بينما خبر الواحد لا، ليس حال ضرورة، فلذلك قبلنا قول المفتي ولم نقبل خبر الواحد. إذن الاعتراض نعيد مرة أخرى من وجهين، أن هذا قياس ثبت أو يفيد الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت إلا بالنص ولا يثبت بالظنون. الأمر الثاني أن القياس الذي ذكرتموه وهو قياس خبر الواحد على قول المفتي قياس مع الفارق لوجود فرق مؤثر في الفرع لا يوجد في الأصل. ذلك أن حال المفتي أو قبول قول المفتي إنما قبلناه لأجل ضرورة، فإن لو قلنا للعامة ولكل واحد من العامة طلبنا منه أن يجتهد وسئل يعني سأل عن شيء فقلنا له عليك بالاجتهاد لتعذر عليه ذلك، لأنه لا يملك آلة الاجتهاد، وأدى ذلك إلى تعطل الأحكام، تعطلت الأحكام لأن الناس سيتوقفون عن هذه المسائل أو سيتوقفون عن الأحكام لأجل عدم قدرتهم على استنباطها. أجاب ابن قدامة فقال لا نسلم أنه مظنون، بل هو مقطوع به، مقطوع به في معناه، يعني لا نسلم أن هذا القياس الذي ذكرناه مظنون، بل هو مقطوع به في معناه، في معناه مقطوع. فإن إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف هنا إلا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. يقول ابن قدامة أن لا نسلم لكم أنه مظنون، بل هو مقطوع به، لأن إذا قطعنا بقبول خبر الواحد في البيع مثلا فيجب ينبغي أن نقبل أو أن نقطع به في باب النكاح وغيره من الأبواب، ولم يختلف إلا باختلاف المروي فيه، يعني القضية التي رويت فيها هل هي في النكاح أو في البيع أو في العبادات، ولم يختلف هنا إلا المروي عنه الذي روي عنه هل هو هذا الواحد أو غيره. هل هو هذا الواحد أو المفتي، فإن هذا يروي عن ظنه. من هو الذي يروي عن ظنه؟ هو المفتي، يروي عن ظنه واجتهاده من خلال الأدلة التي استحصل عليها والآلة، وهذا يروي عن غيره الذي هو الراوي. فإذا ابن قدامة قال لا نسلم أن هذا ظن، بل نقول إنه مقطوع به، فكما قطعنا بقبول قول المفتي فينبغي وهو في أمور العبادات، فكذلك أن نقطع به في سائر الأمور. إذا أخذنا بقول فرد ورجل عالم قد يخطئ ويصيب في أمور العبادات والمعاملات، فينبغي أن نقبل بقول الراوي الذي يروي عن غيره، فإن هذا مقطوع به. ما دام أن قطعنا به في أي أن العام يرجع إلى المفتي، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالله تعالى ألزم العامة بالرجوع إلى العلماء فيما يشكل عليهم. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. فهذا أمر مقطوع به، أنه يجب على العام أن يسأل ويستفتي من هو أعلم منه ويثق في دينه. فإذا قلنا بوجوب قول بوجوب استفتاء المفتي، فكذلك وأنه يقبل قول المفتي في هذا، فكذلك يقبل قول الراوي، إذ لا فرق بينهما، بل قول الراوي أولى، لأن الراوي يخبر عن سماع وهذا يخبر عن ظن وعن اجتهاد، هذا الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب. أما قولهم أن هذا يفضي إلى تعذر الأحكام، هم قالوا أن قبلنا قول المفتي في حال الضرورة، لأن قول المفتي غير خبر الواحد، قول المفتي مضطر له الناس اضطرارا، وإلا تعذرت الأحكام وتعطلت. فقال ابن قدامة هذا الأمر ليس كذلك، فإن العام إذا لم يجد في المسألة شيئا يرجع إلى البراءة الأصلية، ويرجع إلى استصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا. المجتهد إذا سئل عن شيء أو وقعت نازلة من النوازل، فإنه ينظر في الكتاب والسنة ويبحث عن نصوص، عن نصوص تدل إما على تحريم الشيء أو جوازه. فإذا لم يجد فإنه يجتهد من خلال أدوات الاجتهاد، من خلال القياس، من أمور كثيرة، أو المصالح أو العرف إلى آخر ذلك. إذا لم يجد المفتي وبذل جهده في هذه الأدلة، فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية سبق وتكلمنا عنها، هي استصحاب العقل المبقي على النفي الأصلي، بمعنى أن الإنسان بريء من التكاليف حتى يرد دليل على الوجوب، وأن ذمة الإنسان بريئة من التكاليف، من ذمم الناس ومن أموال الناس ومن حقوق الناس، حتى يرد ما يثبت أنها مشغولة بذلك. هذا يسمى البراءة الأصلية، وهو دليل قاطع ويعمل به عند عدم وجود الدليل. فلذلك الفقهاء وضعوا قواعد، فقالوا الأصل مثلا في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر، أو قالوا التوقيف، بمعنى أنك لا تشرع عبادة ولا تعمل بعبادة إلا إذا وجد دليل يوجب ذلك. مثال، لو القائلين اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، هل الزكاة هل تجب في عروض التجارة في التجارات أو لا؟ فالجمهور على وجوبها، على أنها واجبة، ودليل الجمهور في الحقيقة آية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذه دلالة عامة على أنه يجب الإنفاق. القرآن قطعي الثبوت، أي أنه ثابت قطعا، لكن دلالة هنا في هذا الأمر دلالة على مسألة الزكاة دلالة ظنية، لأنه قال أنفقوا، وهذا الإنفاق هل هو إنفاق واجب أو مستحب؟ وهل يقصد بالآية الزكاة أو يقصد النفقات الأخرى؟ لأنه قال أنفقوا وقال من طيبات ما كسبتم، وهذا الكسب هل يدخل فيه العروض والتجارة أو لا؟ أخذوا بهذا الدليل وأخذوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من مما يتجر به الناس، لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا الجمهور استدلوا بهذا الدليل. الطرف الآخر أو القول الآخر يقول بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، ودليله ما هو؟ البراءة الأصلية. يقولون أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، ولا دليل يوجب الزكاة في عروض التجارة، وبالتالي نبقى على الأصل حتى يأتي دليل صريح صحيح يدل على وجوب الزكاة. هذا قول لبعض الظاهرية، واختاره جماعة من المحققين المتأخرين، اختاروا بأنه لا يجب الزكاة في عروض التجارة لأجل هذا الأمر، قالوا لا دليل والأصل في العبادات الحظر، تمسكوا بالبراءة الأصلية. كذلك عندما نقول في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، لو حدثت معاملة من المعاملات المالية الموجودة في هذا العصر فنحن نتمسك بأصل وهو أنها حلال حتى يتبين لنا أنها اشتملت على أمور محرمة، على أمور محرمة فنقول أنها محرمة لأجل كذا وكذا. هذا هو الأصل في المعاملات. الأصل في الأبضاع التحريم، يعني في الفروج، فهي محرمة ولا تجوز إلا من خلال عقود شرعية صحيحة. وهكذا جعل الفقهاء أمثلة كثيرة على البراءة الأصلية. الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات الوجودية، الأصل في الصفات الأصلية الوجود، أي صفة لو اختلف البائع والمشتري في سلعة من السلع ونظر هل هذه الصفة التي يعني كان البائع المشتري يدعي أنه قد اشترطها والبائع ينفيها، هل هي أصلية في المبيع أو حادثة؟ فإن كانت أصلية فالأصل في الصفات الأصلية الوجود، وإن كانت حادثة فالأصل في الصفات عفوا إن كانت عارضة فيعني ليست أصلية فالأصل في الصفات العارضة العدم. وهناك أمثلة كثيرة. فالمقصود من هذا أن الأحكام لا تتعطل، هذا رد ابن قدامة، أن الأحكام لا تتعطل، فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية، يرجع إلى استصحاب الحال الذي هو فيه، لكن لا تتعطل الأحكام. كما أننا نقول في المجتهد أنه إذا لم يجد دليلا قاطعا فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية وإلى الاستصحاب، فكذلك نقول في حال أيضا إذا قلنا أنه إذا لم يجد المجتهد دليلا قاطعا فكذلك نقوله في حال العامي إذا لم يجد دليلا قاطعا في مسألة فإنه يتمسك في البراءة، إذا لم يجد دليلا ولم يجد مفتيا فإنه يتمسك بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال. والأحكام لا تتعطل، والشريعة جاءت وهي شاملة لجميع أحكام الناس صغيرها وكبيرها، وما من شيء إلا وقد دلت عليه الشريعة، إما بدليل عام أو بدليل جزئي خاص، لكن أن تخلو الوقائع من الأحكام هذا لا يمكن بأي حال. نخلص من هذا أن الاعتراض الذي ذكره هؤلاء بأن هذا قياس والقياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل والأصل لا يثبت إلا بالنص، فالقياس هنا لا يقبل، وأن هناك فرق بينهما، أن هذا حال ضرورة في حالة المفتي حال ضرورة، فإن لو كلفنا كل واحد الاجتهاد لتعذر الأحكام وتعطلت. وجاب القدامى من وجهين، أن لا نسلم أنه مضنون بل هو مقطوع به، فنحن إذا قبلنا قول المفتي في البيع فكذلك نقبله في النكاح ونقبله في العبادات، ولم يختلف هنا عندنا إلا المروي عنه، فكذلك نقبل إذا قبلنا قول المفتي فكذلك نقبل قول الواحد، بل هو أولى، لأن قول الخبر الواحد يخبر عن غيره، وهذا الغير هو معصوم ومشرع للأحكام، أما المفتي فهو مجتهد يجتهد في الأدلة وما يعرض له فيها. وقولهم في الاعتراض الآخر أنه يفضي إلى تعذر الأحكام، قلنا أن الأحكام لا تتعذر، بل للعامي أن يرجع إلى البراءة الأصلية ويستمسك باستصحاب الحال، كما أن المجتهد بالاتفاق إذا لم يجد دليلا قاطعا في مسألة من المسائل ولم يجد قياسا أو نحو ذلك فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال. فإذا ذكرت شروط مثلا فإنه ينظر إلى هذه الشروط، إن كانت لا تنافي مقتضى العقد ولا مصلحته فإنه يحكم بصحتها، وكذلك سائر الأمور التي تعرض على المجتهد فهو أول ما يعرض الكتاب والسنة، فإن وجد فإنه يلجأ إلى الاجتهاد والقياس والعرف نحو ذلك، فإن لم يجد رجع إلى الأصل وتمسك بالأصل في كل مسألة، فإن كانت عبادة فالأصل في العبادات الحضر، وإن كانت في المعاملات فالأصل في المعاملات الحل، وهكذا. بقي الحقيقة في هذا الدرس أدلة المخالفين، وسبق وذكرنا أن المخالفين قد اعترضوا بمعارضة بالمثل، قالوا أن الصحابة تركوا العمل بخبر الواحد. بالإضافة نذكر لهم أدلة أخرى، نقول أدلة المخالفين ما سبق، دليل أول ما سبق ذكره لهم عند اعتراضهم الأول على الحوادث التي ذكرها الجمهور، والتي ذكرها الجمهور في قبول خبر الواحد أو قبول الصحابة خبر الواحد. هناك دليل آخر لهم، استدلوا بجمع من الآيات أو ببعض الآيات التي تدل على النهي عن اتباع ما ليس بمعلوم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. والأخذ بخبر الواحد هو أخذ بأمر ليس بمعلوم، وأيضا قوله تعالى وأن تقولوا ما لا تعلمون، إيه ثلاث آيات إذن، الآية الأولى ولا تقف ما ليس لك به علم، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، والآية الثالثة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فنهى الله وحذر من اتباع ما فيه جهالة، والأخذ بخبر الواحد فيه جهالة وإقدام على الخطأ فيكون اتباعه مذموما. هذا هو مؤدى كلامهم، ويرد عليهم من أوجه الوجه الأول أننا قد أقمنا أدلة كما سبق، أدلة صحيحة صريحة تدل على قبول ووجوب قبول خبر الواحد، فنحن لم نقبل خبر الواحد مطلقا، وإنما قبلناه بأن يكون خبرا صحيحا، وذكرنا الأدلة الصحيحة الصريحة على قبوله. فإذا اتباع خبر الواحد ليس اتباع لمجهول، بل هي اتباع للمعلوم. أيضا أن في بعض الآيات الواردة أن بعض الآيات الواردة فيها ما ينقض مذهب هؤلاء، الآيات التي استدلوا بها فيها ما ينقض مذهبهم ويرد عليهم. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، منطوق الآية الذي نطقت به الآية أنه إذا جاءنا رجل فاسق يخبر لنا بخبر فإننا لا نستعجل ونقبل قوله فنخطئ على الآخرين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا أي كي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فينبغي إذا جاءكم فاسق ألا تقبلوا قوله بل لابد أن تتثبتوا وتتأكدوا. هذا منطوق الآية، مفهوم الآية يفهم من الآية أنه إذا جاءنا رجل عادل فينبغي أو يجب أن نقبل قوله، وهذا دليل للجمهور على صحة ما ذهب إليه الجمهور. هذا إذن قلب لدليل الجمهور، قلب لدليل الفريق الآخر أو الطرف الآخر لصالح الطرف الأول اللي هو الجمهور. قالوا أن هذه الآية فتبينوا أتثبتوا بمفهومها يدل على أن خبر الواحد يجب قبوله، لأنه إذا كان خبر الفاسق لا يقبل ويجب التثبت فيه، فكذلك يفهم منه أنه إذا جاءنا رجل عادل يجب أن نأخذ بقوله. تعرفون دلالة المنطوق ودلالة المفهوم كما ستأتي إن شاء الله، أي شيء له دلالة مفهوم وله منطوق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر، هذا دلالة بعد أن تؤبر أي بعد أن تلقح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، يعني رجل اشترى مزرعة، وهذه المزرعة لما اشتراها اشتراها الرجل في هذه الأيام مثلا، يقال أن هذه الأيام لقح النخل، فإذا اختلفوا ولم يذكروا الثمرة فإن الثمرة والأصل فيها أن تكون للبائع، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يقول المبتاع أو المشتري هي لي بشرط أن أشتري منك هذه المزرعة بشرط أن الثمرة لي. هذا منطوق الآية. مفهوم المخالفة منه أنه إذا باع نخلا قبل أن تؤبر، قبل أن يلقحها البائع، فإن ثمرتها تكون لمن؟ تكون للمشتري، إلا أن يشترط البائع ويقول أنا أبيعك هذا النخل بشرط أن ثمرة هذه السنة يكون لي. فالمفهوم من هذه الآية يدل على صحة مذهب الجمهور. أن أيضا في الرد الثالث عليهم أن قولكم هذا يترتب عليه رد شهادة الاثنين والثلاثة والأربعة، وهذا لم يقل به أحد، فإنه قد قبل قول هؤلاء. ولو قلنا أيضا بعدم قبول قول الواحد والاثنين والثلاثة لتعطلت أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة على عكس ما تذهبون إليه تأمر بقبول خبر الواحد والعمل به متى ما صح ما يذكر، متى ما صح سندا واستقام متنا، هذا في الأخبار. وبالنسبة للشهادات فإنها تقبل متى ما صحت الشهادة واستقامت ولم يأتي ما يكذبها ويخالفها عقلا وعادة ونقلا، ولم يختلف الشهود في ذلك. هذا ما تكلم به ابن قدامة عن مسألة خبر الواحد وهل يجب العمل به أو يمتنع، وقلنا أن المسألة فيها قولان، الجمهور على وجوب العمل به، وأكثر القدرية وبعض الظاهرية على أنه يمتنع العمل به. ذكرنا أدلة الجمهور وما ترد بذلك وأدلة القول الآخر، وبهذا يتبين إن شاء الله أن الراجح هو قول الجمهور، ويكاد أن يكون إجماعا في هذه المسألة. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل ما يتعلق بمسألة خبر الواحد إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الإجماع، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.